تقول العادة الشهرية عندي فيها تقريبا اضطراب، يعني تقول لقطة بتيجي يومين ثلاثة وتتوقف أسبوع وترجع تنزل الأيام الطبيعية تاني، ما حكم فترة الجفاف ما بين الفترتين؟ والله إذا كان هذا داخلا في مدة الحيض المعتبرة، يعني مثلا تأتي العادة يومين أو ثلاثة ثم تتوقف وتأتي يومين، وبعض النسوة يحضن 10 أيام أو ربما 15 يوما، فمدة الجفاف هذه داخلة في الحيض، مدة الجفاف تدخل في الحيض ما دام أول الحيض وآخره في المدى المعتاد للحيض، لا سيما إذا كانت هذه عادة لم تتغير بسبب أدوية أو تدخلات بشرية أو نحو ذلك. ففترة الجفاف ما بين أول الحيض وآخره تعتبر من الحيض.